إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، صحح للنبي صلى الله عليه وسلم قوله: من تزوج فقد استكمل نصف دينه فليتق الله في النصف الآخر. والحديث حسن في مجموع الطرق. من تزوج فقد استكمل نصف دينه فقد قضى على عدو اللدود ألا وهو الشهوة، وبقي له النصف الآخر وهو عدو الشبهات يحاربه ويداويه بسلاح العلم. إن مما يقي الإنسان من الفواحش هذا الزواج وهذا النكاح الذي رغب فيه النبي عليه الصلاة والسلام، فصح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري: من يضمن لي ما بين رحليه وما بين فخذيه أضمن له الجنة. رغب الله تعالى عباده المؤمنين في هذا الأمر العظيم، فقال سبحانه: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. وقال جل جلاله: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. لما عير اليهود النبي عليه الصلاة والسلام بكثرة الأزواج وطعنوا فيه وقالوا: هذا رجل شهواني لا يفكر إلا في شهوة فرجه، دافع الله رب العالمين عنه في سورة الرعد، وقال تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب. وجاء في صحيح البخاري أن سعيد بن جبير رحمه الله تعالى سأله ابن عباس يوما فقال له: يا سعيد، هل تزوجت؟ قال: لا. قال: تزوج، فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء، فزوج به تحصيل الفروج عن الحرام، وبه تحصيل الأبصار عن النظر إلى ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. وهذا دليل على تقوى الإنسان، لا كما يعتقده النصارى الذين ابتدعوا الرهبانية وقالوا إن الزواج مناف لعبادة الله ومناف لتقوى الله، فرد الله عز وجل عليهم فقال: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. وأخرج عبد الرزاق في مصنفه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: دخلت امرأة عثمان بن مضعون وهي خولة بنت حكيم على عائشة رضي الله عنها وهي باذة الهيئة، أي ليس لها لباس طيب وليست متزينة وهي زوجة، فسألتها: ما شأنك؟ فقالت: إن زوجي يقوم الليل ويصوم النهار ولا حاجة له بي. فدخل النبي عليه الصلاة والسلام فذكرت له ذلك عائشة، فغضب ودخل على عثمان بن مضعون فقال: يا عثمان، إن الرهبانية لم تكتب علينا، أما لك في أسوة؟ أما إني لأخشاكم لله وأحفظكم لحدوده. أخذ بهذه الوصية الذهبية أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام: الأطهار الأبرار الأخيار. فهذا ابن مسعود رضي الله عنه كما أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه يقول ابن مسعود رضي الله عنه: لو لم يبق لي من الدهر إلا ليلة واحدة لأحببت أن يكون لي في تلك الليلة زوجة. وهذا معاذ بن جبل في مرض موته يقول لأهله: زوجوني، إني أكره أن ألقى الله عزما. وشداد بن أوس صاحب النبي عليه الصلاة والسلام كان قد كف بصره، قال: زوجوني، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصاني ألا ألقى الله عزما. والإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة لما ماتت أم ولده أم عبد الله تزوج في اليوم الثاني وقال: إني أكره أن أبيت عزما. وفي قصة نبي الله يعقوب عليه السلام ذكر أن يعقوب تزوج عليه الصلاة والسلام في ذلكم الوقت وفي ذلكم الزمن الذي فارق فيه أحب أحبابه إليه. وذكر الإمام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه في كتابه البارع روضة المحبين ونزهة المشتاقين عن الإمام أحمد أنه قال: ليست العزوبة من أمر الإسلام في شيء. فالنبي عليه الصلاة والسلام تزوج 14 امرأة ومات عن 9 نسوة، ولو تزوج بشر بن الحارث لتم أمره، ولو ترك الناس النكاح لم يكن غزو ولا حج ولا جهاد في سبيل الله. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يصبح وما عنده شيء في بيوت أزواجه 9، ومات عليه الصلاة والسلام وخلف 9 نسوة. بالزواج يقضي الإنسان على هذه الشهوة التي فطرها الله في بني آدم حتى لا ينقطع النسل. في حديث أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في بيته يوما فدخل بيته ثم خرج واغتسل، فقلنا: يا رسول الله، قد كان شيء؟ هل حصل شيء حتى اغتسلت؟ قال: أجل، مرت بي فلانة فوقع في قلبي شهوة النساء فأتيت بعض أزواجي فأصبتها، فكذلك فافعلوا فإنه من أماثل أعمالكم. من أراد الذرية الطيبة التي تقر بها عينه فليطلبها في الزواج والنكاح. فعن معقل بن يسار أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، إني خطبت امرأة ذات حسب وجمال لكنها لا تلد. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تزوجها. ثم أتاه الثانية والثالثة فقال: تزوج الولود الولودة فإني مكافر بكم الأمم يوم القيامة. وهذا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: إني لأكره نفسي على الجماع رجاء أن يخرج الله مني نسمة تسبح الله تعالى. أقول الذي تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء والمرسلين. وبعد، فإن من فضائل موسى نبي الله أنه كان رجلا عفيفا متعففا، فقد رضي نبي الله موسى أن يعمل أجيرا راعيا عند صالح مدين مقابل أن يستعف وأن يعف فرجه عن الحرام. عدل 10 سنين. قال تعالى: قالت إحداهما يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك. الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة، وهي أغلى من كنوز الذهب والفضة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. في جامع الترمذي عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما نزلت والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فقال بعض أصحابه: يا رسول الله، لو علمنا أي المال خير فلنكتنزه. فقال عليه الصلاة والسلام: أفضله لسان ذاكر وقلب شاكر وزوجة مؤمنة تعينه على إيمانه. تأمل أفضله، وذكر من بينه الزوجة الصالحة والمرأة المتخلقة الطيبة. إذا الإنسان إذا أتى أهله فإن له في ذلك أجرا وثوابا. سأل أبو ذر النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، كيف يكون لي أجر في شهوتي؟ فقال: أرأيت لو كان لك ولد فأدرك ورجوت خيره فما أكنت تحتسبه؟ قلت: نعم. قال: فأنت خلقته؟ قال: بل الله خلقه. قال: أفأنت هديته؟ قال: بل الله هداه. قال: فأنت ترزقه؟ قال: بل الله يرزقه. قال: كذلك، فضعه في حلاله وجنبه في حرامه، فإن شاء الله تعالى أحياه وإن شاء أماته ولك أجره. إن من المعلوم لدى العقلاء جميعا أن المجتمع الذي يكثر فيه الزواج يقل فيه الفساد، والعكس بالعكس. فما انتصر الأولون الصالحون الأخيار الأظهار إلا لما كانوا قمة في العزة والعفاف، مكن الله عز وجل لهم في الأرض، بل شهد الآلام بفضلهم حتى العزة والفضل ما شهدت به الأعداء. أحد زعماء الروس الذي هلك قبل أكثر من 50 سنة يتكلم عن مستقبل روسيا آنذاك، ويقول إن مستقبلها في خطر، وإن شباب روسيا لا يؤتمن على مستقبل روسيا. لماذا؟ لأنه مائع منحد غرق في الشهوات، ولا يمكن لهم بهذه الأغلال أن ينتصروا على عدوهم. يقول هذا وهو رجل من الشيوعيين الكفرة الذين ماتوا على ذلك. وكذلك أحد رؤساء أمريكا يتكلم عن شبابه، عن شباب أمته، يقول: إن شبابنا لا يقدرون المسؤولية الملقاة على عواتقهم، وأنهم من بيع كل سبب يتقدمون للتجنيد، يعني للخدمة الوطنية. فيهم ماذا؟ فيهم ستة غير صالحين، لأن شهواتهم أغرقتهم وأفسدت عليهم لياقتهم الجسمية والنفسية. يقولون هذا قبل أكثر من 50 سنة. فماذا يقول العاقل اليوم؟ بل إنه في أمريكا في ولاية نيويورك فقط فيه أكثر من 1,000,000 شخص مصاب بالشذوذ الجنسي، يحترفون الفاحشة وكونوا نوادي ومجتمعات. وأما المتسترون المخنثون فحدث ولا حرج. إذا أقول لكم يا أمة الإسلام، كيف ينصر الله عز وجل أمة فيها ما فيها من الإعراض عن العفة، وفيها ما فيها من الانكباب على الشهوات والموبقات؟ أهؤلاء هم حفدة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أهؤلاء هم أحفاد أسامة بن زيد الذي أرسله النبي عليه الصلاة والسلام وأمره على جيش الشام يغزوه، وله كم؟ ما فاش 17 سنة. أهؤلاء هم أحفاد عتاب بن أسيد رضي الله عنه الذي أمره النبي عليه الصلاة والسلام على مكة ولم يتزال يتجاوز 20 من عمره؟ أهؤلاء أحفاد عمرو بن العاص الرجل الداهية العبقري الذي تزوج وله من العمر 14 عاما. ألا تعلموا أن الإعراض عن العفاف والنكاح تعد لحدود الله تعالى، وفيه من الأضرار والمفاسد بعد غضب الله وعقابه ما لا ينكره إلا جاهل مبطل. فمن ذلك انتشار الأمراض القاتلة، وانتشار الوسواس، وانتشار الهوس الجنسي. فترى الذين يعرضون عن الزواج من الشباب تراه مشغولا مخبولا في جميع اوقاته بتخيلات شهوانيه، فكبر نسيانه واشتدت غفلته، وتراه وكانه غبي مكروب محزون، كانه ليس من البشر. وبالتالي فهؤلاء يضعفون اقتصاد البلاد لضعف قواهم، ويقلون من الانتاج ان كانوا يعملون. وتنتشر بالاعراض عن الزواج مظاهر فاسده، تكثر العنوزه وعصابات الخطف، ويظهر تجار الشهوات وتجار بيع الفتيات وتاجير البغايا، بل ويكثر دفع الرشوه لبعض الاطباء والمحامين والقضاه. لماذا؟ لأجل تغطية الجرائم والدفاع عن هؤلاء المجرمين من الزناة والزواري. ويكفي الممتنع عن الزواج، يكفيه عقوقا أن يقطع السلسلة التي تبتدئ بآدم وتنتهي به، فيكون فيه من النفرة والأنانية وحب النفس لا يفكر إلا في نفسه. فهل ينتج من هذا الجيل خير إذا بقوا على هذا التفكير، إذا بقي الغزو الثقافي في أذهانهم، إذا كانوا لا يعرفون إلا الاتصالات في الهواتف والإنترنت والتنزه في الحدائق والشواطئ وغير ذلك؟ قال القائل: فهل وليس النبت ينبت في نبات جنان كمثل النبت ينبت في فلاك، وهل ينتج لأطفال كمال إذا ارتضعوا ثديا ناقصات؟ أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجنب شباب المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. اللهم يسر وسهل لشبابنا الزواج. اللهم اهد شباب المسلمين لما فيه الخير والصلاح. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.